بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجرنا سورة النساء تفسير كذي فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا أيضا إله وحكو إنكر يا مؤمنين تأني اسمه خلافان ضد منافقين oo maalatay xumaan sameeyay dadkii Uhud soo laabtay oo thuluthul jeysh ahay inay yiraahdeen aan iska dayno kuwa muslimiin ay ahaayeen iyo maya maalatay muslimiin ma ahayn in la isku khilaafo maba ahayn waxay hal meel inay isku raacaan khilaafkaas ay isku khilaafeen waa lagu eedeeyey oo Ilaahay waa ku inkiray sidaan sheegnana waxay ahayd nabigu markuu Uxud u baxay oo tii ay soo laabteen Cabdullaah ibn Ubay ibn Saluul iyo kooxdii uu madaxda u ahay markii ay soo laabteen oo dagaalkii dhammaaday laba kooxood ay saxaabadii u kala baxeen qayb wax yiraahdeen kuwan waa dilaynaa maadaama maaratay cadowgii ay maaratay nooga tageen qolna wax yiraahdeen maya dadka muslimiin waaye arrintaasa marka lagu eedeeyey marka nabigu wuxuu yidhi innahaa tayba madiina magaceedaasa leedahay taaba iyo tayba iyo madiina wa innaha tanfi lkhabasa kama yanfi kama tanfi nnaaru khabasa alfida madiina waxay iska bixinaysaa wixii wasakh iyo qurun ah munaafiq iyo gaal iyo yahuudi sida dabku uu iskaga bixiyo qalinka mirirkiisa ama dahabka markii la shiilo dab lagu daaro waa baaba'ay wixii dahabka ah rasmigaa soo haray famaa lakum muslimiinay maxaa idi ku dhacay fi lmunaafiqiina munaafiqiinta arrintooda fi'atayni laba kooxood aa noqoteen oo qaybna ilaadaa naqtuluhum qaybna ilaadaa laa naqtuluhum waa dilayna iyo ma dilayna maxaa isku qabsateen famaa lakum maxaa idinku dhacay fi lmunaafiqiina munaafiqiinta arrintooda iyo xaaladooda iyo arrinkooda fi'atayni laba kooxood aa noqoteen wallaahu arkasahum allana waa dabagediyey bimaa kasabuu wixii dembihay garabsadeen baa ilaahay ku dabagediyey oo gaalnimadoodii iyo nifaaqoodii baa ilaahay ku gediyey ragsiga waxaa loo isticmaalaa shayga markii madax loo gediyey oo lagu la kor maray wallaahu arkasahum yacni ilaahay baa u celiyey oo ku dabagediyey bimaa kasabuu wixii ay kasbadeen sababtood ya ilaahay u lumiyey u halaagay cisyaanka iyo nebiga ay khilaafeen oo baatilka ay raaceen baa lagu dabagediyey waa inkirid labaad aturiiduunama waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan oo hanuun ku sheegtaan iyo muslim man adalla allahu dad ilaahay hore u lubiyey miyaa u doodaysiinoo leedihiin waa muslimiin kuwa taas maa midda labaad aturiiduunama waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan oo hanuun ugu yeertaan man adalla allaahu dad ilaahay u dhumiyey waman yudlil illaahu alla qofku lumiyo falan tajida lahu uma helaysid sabiilan wada lagu hanuuniyo maxaa waa lagu leeyay innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa waa qadaa iyo qadar ilaahay uu gacanta ku haysto ciduu rabana uu luminayo ciduu rabana u toosinayo waman yudlil illaahu alla qofku u lumiyo oo wadada xaqaa ka lumiyo falan tajida lahu uma helaysid adigu sabiilan waddo wadduu waxayba jecel yihiin low takfuruuna inaad gaalowdaan kamaa kafaruu siday u gaalowdeen fatakuunuuna sawaa'an oo isku mid aad noqotiin adinkii iyagu inaad isku mid noqotiin xagga gaalnimadayba rabaan oo idima naxayaan ayagu mar hadday gaaloobeen naftooda hadday ka naxwaa naftooda uma naxaya ودوا وحي جعليهن لو تكفرون إن أتقالودان أولونتان كما كفروا سيلا أيه مارتا أيه كفريان وقالبين فتكونون سواء أولا بدين أجين نقطين سكم مدأ النقطين في الكفر مارتا أسمع حكوت سنة سعادة ولماذا يعيلك ينعيب إذين قبا فلا تتخذوا هيا لننا منهم كفارتاس أولياء قعد ضدق علي جعل أضم جنيس هكا سمع سنين إلهي الأساس داعي أنه نكدب أردينا محا عصب على النهاية حق قال له هذا أي قال له يجرون إياه وقال له هذا يا بضيه لسبو توري مركز ألغوه مي مركز التقام حق وعرف إغابانا ينقاركوك واحد جيل كهذا الدنباء وماشي هذا كل شيء واحد بضانا الرجال غماله الله يعني هذا التقي ينك هذا يرى حق له ما أرتي قصد كوذو ما أهان واحد يقال الدوانا مع مستقبل قوة الدنباء وأنا أقول مالك يمادين إمال مارتي وصعداء كواسي الربان إما مارتي اللوميان فلا تتخذوا منهم كواسا كسمي سنين الجعل إما تقالوا دان واسكوا من نقطان أولياء دعلا كسمي سنين حتى يهاجروا إلى أي سوه جرودان في سبيل الله جدك إلهي إلى أي سوه جرودان وأذيك لكو صدر سماء ومسلم أي نقطان غاية وحتى هذا حتى يهاجروا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله إلى ودر إلهي كسو هجرودان فإن تولوا هذي جيستان وهجردي كتغانو قال لمدي موجيان فخذوهم قبطة واقتلوهم لاية حيث وجدتموهم ما لألم يشكهشان ولا تتخذوا منهم هكس ما يسلنا وليا مارتي كالقعين إيا مارتي أولياء كسما يسننا كالقعاهم مجننا ولا مسيرا هيرا إيا قرقار هكسما يسننا كسبنين إنا إذن نحان فإن تولوا هجرة دي هدك جيستان وصو هجرة وايان وقال لماذا يدك باقي المقضان فخذوهم كواس قبطة واقتلوهم لاية حيث ثقف وجدتموهم مال الله ما شكاشان ولا تتخذوا منهم وليا ولي هكسما يسننا كواس ولا نصيرا إيا قرقار هكسما يسننا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ضد على قصر رياب الله إلا الذين كوي موقية يصلون لحريرة إلى قوم قراء بينكم أذنك مسلمين تاو بينهم إيا أيها ميثاق بلن إيا عهد وكد حي وأما يشيس على دقتان أما مارت عقد أو ذماء كجرة وعشر لك قادة سياس إنيهين موقية مركز حبون كودو وحن قراء أذنك وكلاء بون قراء إلا الذين كوي موقية هكد قننا مركز كواس قال لا ولي إيا مصير إلا الذين يصلون كوا مارتي بكواس وحريرية إلى قوم قراء بينكم وبينهم ميثاق كواس وحلو إلى علينا يا مركز كوا أذنك هشيس إذا كده هي ما دام هشيس إذا كده هي وبلن أدقتان والغو تهجلنا إسلامكم مارتي وسياسة خارجية أرماها الدبدو ولك الدلة يا إيجي سياسة كوكوسة وميدابين مدبقى إيبا مارت لك لقوين ومدفع ذلك حريرك قرية أصلا كوي مالة وأصلا مارت سوق قاري أدونا على البلد قرية إيجي ريسا مدفع كلا أسعطة مركا كاسو ورجان هذا يغدام مركا كلا مدفع كلا مركا كنت بادي أصلا ملاح كجر لكن هذا ترى لما أنت وضع على ولا مقام إلا حكمة مع حساس وأنا بدي ذي وإن لك لا مارتي قيبية وإن لك لا رغبتا المر مارتي علو هكوضع ديون لما أنتو متك يا هشيس لقى شيء يا متك لا حريرة اسكو متك دي ونبي عليه الصلاة والسلام مركي وليش يي قريش قريش تبقى مارتي أيضا ليش يي oo ay xilfi ilaahayeen nabiga kaleeyso sallallahu alayhi wasallam dad kale oo gaala ah ayaa xilfi la sameeyay sababtoodana martay ay ku dhacday fathu makkah oo markay jabiyeen quraysh ballankii nabiga la lahaayeen qoladii nabiga xilfiga la lahayd khuzaa'a qabiilada la yiraahdo ay weerareen oo ugu tageen qabiil kale oo khuzaa'a istagaalayeen ay quraysh si hoose ay maartu taakuleeyeen waa la ogaaday qoladiina nabiga maartu qayshadeen oo yiraahdeen nimankii saasay sameeyeen nabigu maartu arrintaasu fatxu makka ku soo duulay aan laga qabsan qofkii marka jecel inuu nabiga la heshiiyo cidna ma diidanayn oo dad badanoo gaalaha nabigu uu soo dhaweystay oo uu maaragtay heshiis la dhigtay mana uga bixin xataa yuhuudda markii hore madiina heshiisu la sameeyey laakiin ayagii gaaladii gacansaar la yeeshay oo balantii ka baxay markay balantii ka baxeenna dagaal lagu qaaday dhammaantood waa laga saaray saddexdii qabiil oo madiine la deganeed banu qurayda iyo banu nadiir iyo banu qaynuqaa saddexdiiba waa la qixiyo khaybar iyo halkaasa loo qixiyo kabacdina khaybara loogu tegay markay haddana ay dagaalkii jooji waayeen ilaa meelo kale loo sii qixiyey إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم وقرك لهم استثناء كجرا أو جاءوكم إلى إذين ما ذين موضية إلا إن جاءوكم حصرت صدورهم قرر كلا قلب قودي يلاب تودي باعرير النقطي أن يقاتلوكم إن إذا لدك علماء مسلمين تينا laabtooda sii weyso ciriiri bay gashay aw yuqaatilu qowmahum ama qoomkoodii inay la dagaalaan oo qoladan ayagu meelna ma jiraan adinkana idinlama jiraan qoladoodina lama jiraan untay qoladoodii soo biirsadaan nabi maxamed kuma soo duulayaan oo qoladoodii ma taageerayaan adinkana idinlama socdaan oo qoomkoodii kuma duulayaan meel ii istaageen kuwaasna ayagana waa la daaya maadaama laga nabadgelayo oo adigana cal hadda aysan kugu ahayn cid cal kuwa aana aysan soo biirine waa inaa kala reebataa aw jaa'uukum islaamku suu dagaalay oo qur-aanku maaragtay uu noo barayo sida maaragtay wax loo kala reebto hal mar inaadan la wada dagaalamoo dhammaantu ayaga kala jebi kala shaxaad aw jaa'uukum inay idin yimaadiin maogiya xasirat suduuruhum waa laabtoodii baa ciriiri ka noqotay an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan way ku dhici waayeen aw yuqaatiluu qowmahum ama qoomkoodi inay la dagaalamaan ayaga la soo jira oo muslimiinta soo aadaan taasna ayagana waa ka baaqsadeen walow shaa allaahu allah hadduu doono ma doonine lasalladahum waa ku diri lahaay gaalada calaykum korkiinna dhammaantood buu ilaahay idinku diri lahaa hadduu doono laakiin ma doonin ee waa idiin kala reebay walow shaa allaahu allah haddii uu doono lasalladahum gaalada idinku diri lahaay calaykum korkiinna falaqaataluukum markaas idinla dagaalami lahaayeen ayagoo wada jira laakiin ilaahay waa noo kala reebay shartoodu naga difaacay walidaalika dhammaantood ayagoo maaragtay wada jira maba dagaali karaan muslim dhammaanta ayagu wada jira may ma dagaalama karaa suuratu lxashri waa ta sheegtay yacnii inay dhammaantood intay soo wada kaashadaan ay maaragtay idinkula dagaalamaan taas ma dhacayso laa yuqaatiluunakum jamiican ilaa fii quran muxasanatin aw min waraa'i judur ba'suhum baynahum shadiid taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shata dhammaantood yani waxaa isla waa iga daawad waa miraysan tahay laakiin nacaybka isku qabaan suuratu baqaraa ku soo maray laysat ilyahuudu calaa shayin laysat nasaara calaa shay saas ile mushrikiintana sidoo kale laakiin allah u malaynaya inay maaragtay wada kulansan yihiin walow shaa allahu lasalladahum calaykum falaqaataluukum waa idinla dagaalami lahaayeen laakiin naxariistiisa ayuu naga celiyey فإن اعتزلوكم هذول كفر آبان فلم يقاتلوكم أو دغالمين وألقوا إليكم السلام أو نبت قليو أيدين سطوران فما جعل الله ألا من يولد لكم أذنك عليهم دشوة السبيلا وضعكم لدغالمتا أردت نبت قليو أكاشان أو سنبت لدغالمين هدعالوا إذنكوا أهين أو إذن موجيان نبت قليو اسكدائي فإن اعتزلوكم أدي لكف قالان قالذي فلم يقاتلوكم وتفسير كيد اعتزال أدي لكف قالوا إسان إذا لدى قال من وألقوا إليكم السلام نمد قلينا إذين موجيان وإذين سطوران إلا أدي كون قال لما يان وعلو هذا لكن نمد قلي إذين سطوران فما جعل الله ألا ميل لكم أذنك عليهم دشرة سبيلا وضع كل دقالنتان ما دام أتكلم بدقشان وصلاة ما أردتكونا بدقلي نيسا بدر مركي أي أصابحان يعني قريش بني هاشم مشركين تمسرعين كلب النبي عليه الصلاة والسلام مسرعين أو دقالكي ما أيسا ما أردتكو صابيرين مركا مركي دقالك يمالين عباس كليا على صاخص بيو النبي عليه الكيسة واتيل لقبته ومرح فرش لك قاري سيد دلاد النبي عليه الصلاة والسلام ويريدتك ما حاسة وخسر كالوسة قبتي اما ان دقالك رعالك اهين فراه لها الى هذا هو مركي الله ماشي الغول عبته قلو البو عبتاي ويحيي قشي قلو دقالك قشي يكوان قلي كل والسفة ورقباء ستجدون وقيد كلوه ستجدون واحد هذي دونتان آخرين كوكلة داركلة يريدون دونية أن يأمنوكم إن الأمان إذ كهلان ويأمنوا قومهم قوم كذن أمان كهلان أذن كان إن أمارت أمان إذ كهلان الربان قوم كذن أي أمان إذ كهلان كوا لكن واقوا دبق تسان أو نفاق جلوه مرك أذيك إذي يمارين وعيدين موجين يعني إني مارتي دقاء سنو سعون واخ مرك التغانى وعليين أنا مارتي من كاسان إذا كان شقين وماريهم كسوا مرة وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ومحاولوا جرتي قواس سلمينتم حاولوا تكتين إنما نحن مستهزئون فاسبي مرك قواه وحاكو جرا ظاهر كي إيا صورة بي بيس كغدقا يعني قلوا وربا إن ماركتي أيها نبدي لك هلية أو الإجرة ستجدون وعذالي دونتان آخرين وكلة قالت لا يريدون دونية أن يأمنوكم إن أمان إذ كهلا ويأمنوا قومهم قوم قد الأمان إذ كهلا كلما ردوا مركز تقولوا إلي إلى الفتنة قال لماذا أركسوا فيها والقدة بقدنا حتى ما كنت تغان بس بدل يانا وشرقال يدغر إيا مكيدة سمينة يان كلما ردوا إلى الفتنة مركز الفتنة وشركوا يقال نمو وصامرني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وشرك وكفر كلما ردوا إلى الفتنة قال لماذا مركي اللقوع لي أركسوا فيها والدبق الدنيا oo ayadiga maartay isbedelaya markaas u laabanayaan baqtigii iyo xumaanta ay ku jireen wixii ay sheegeen balan qaadeen oo ka baxeen fa in lam yaatazilukum hadaysan idin ka fogaan oo dagaal ay ku soo qaada fa in lam yaatazilukum tiyaraha fa in yaatazilukum hadaysan ka fogaan قم لم يعتزلوكم هذا إذا كفقان ويلقوا إليكم السلام وإذا نبت قليل إذن سطور ويكفوا أيديهم بعمره دماء صدراك كالجوج فخذوهم كواس قبطة واقتلوهم لاية حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم سيانكسوا مرة وجدتموهم يثقفتموهم وما شكهشا فإن لم يعتزلوكم هذا يسأل إذا كفوا قال ويلقوا إليكم السلام نبتقليه إياه نبت قليا إياه مسالمنا إيسان صورنا موجن ويكفوا أيديهم قعموا دم دقاك إيسك الجوجن فخذوهم قبطا واقتلوهم لايا حيث ثقفتموهم مالك الصوت كأشان وأولئكم كواس جعلنا وحن يارني لكم أليك مسلمين عليهم دشور سلطانا حجة إياه مارت درسا مبينا عد قرأوا الذين كواس إن أسكع لسان كوارنوا عليه فما جعل الله لكم عليهم سبيلا مرد أمان لقاها لي وإذن كرمارتي أي نبت قليل إذين موجيان قولك لنا إسان صابيرين إسكت دائم كوان لكن مايا الدين لقوا أي نبت قليل إيا شيس وإسان إذن كفقانا دائم كجران صابرين أيان وكارين أيان وأولئكم جعلنا لكم وحان يالني عليهم دشرة سلطانا حجة يقر مبينا عد وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أيضاً لا يُنَوُّ شَيْئًا قَفْكَ مُؤْمِنٌ كَأَهْلِ دِلْكِيسَ إِنَّ سَنَسِنَ كُبَّنَانَهِمْ إِلَّا هَلْحَالَمُوْنِ هَلْكَ حَالَمَكَ وَخَطَأَ وَحُسَنُ كَسِنْ وَكَمَا أَهْلِ إِنَّ كُدِّ لَمُوْنِ أَصَاصَكَ وَغَاسَنَيَ وَوَارْكِي حَبَدْ كُرِّدَيَ أَمَا فَلَّارْ بَقَفْكَ مُسْلِكَ مَشِي صَوَمْ مَرَيْ أما ما رتي سخر الله وحده أنا صار ضور وتغفى يمد ومركز كل عي خطأ ولا يقال الناس لو كله وحوس قف وقستيم مركز ذلك نوع عاسة وبنائها ما دام خطأ وياه ووحي ما انكره ودع كره لكن قف مسلم إنه مسلم كرد له قرشاك مجرد هدو الدلنا وارك الدوانا وحكرت مية مركز آيادا وحكا كهذا ليسا دلك سيدا ادعي كرو ايو حالة وإيمان كرو افر حالة اي شيء جيسا تنكو بعد قف كان لدلي انو ياي قف مؤمنة اهل كيسون ايهين مؤمنين او اسلام دارت اسلام كرا جوغا وحكا واجب ايو مركا قف كاس ان اهل كيسي ديال رسيو خطأ ما دام أي طال أصغنا كفارة قد أبهيه وأه عتق رقبة مؤمنة أدون مؤمنة أما أدون مؤمنة إنه حرائيه ونفتان أودلي يعني مارتي مسلمين تقافتي كبح ذي ناشا إن مارتي بدل كذي الله كان حرأ بدكي فجع سرع كنت تميد إيه مصيبة بأنه إن ما رت الجودة جيو حالة دودي أو ديالها سيو كاملة تصوامد قف كان للدلوا مؤمن أهل كي سنوا مؤمنين الله ولا سمرك كواجب يسديه أو رم كي سلا سيو هي أدار الحرية مؤمنة كل بعد قف كان ومؤمن للدلي أهل كيسنا وقال محاربين أو إسلام كالده قال ميس مؤمن كان لديه وحكا واجب عتق رقبة مؤمنة لكن دي مي بات كان قال الله وحكا قرها اللي قلنا يا مجرته هذي بقول قيرا لسي مسلم كي أسوى كاشر ديان مركز مارتك أسوى بقى أسوى كاشر ديان مركز حول مسينا يقرانا يشيس مكان دعيه ومحاربين مسلمين كلا دقال لما وقبت الله بعده لكن مؤمن كان للدلي أصيح أدوان بالحرينة أدوان مؤمنة أي الحرينة أي أهل كيسي وقال لها محاربين تحول مسينا قبت أفراه وقد بيسه قف كان للدلي ومؤمن لكن وحا الدلي قف كلا مؤمنة الدلي وكسو الدلي waxa taas la sheegay in qofkaas aad waciid laga daba keeno diye yimina lama sheeg ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما شو وعيدا واستبدل واح كفاران المشيئ وما صان أسومي أما مارتي دي الله بحينا من المشيئ كس وغفا محود لي لقم هذا لكن هذه ضبطي أي أيبو دايانو سكعفيا وليه قرآن قلت وكان الله كوان هره وخطع آيات بكى معنينه وما كان للمؤمن قف مؤمن وما هبونا ما كان يعني ما ينبغي وما يصح وما يجوز ما بنانا ما هبونا جائز ما هم للمؤمن قف مؤمنة أن يقتل إنه الدله مؤمنا مؤمن كلا إلا خطعا قف إنه كدله موجي أو يعني وح كما هذا الوضع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضعنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضعنا وصومر خطو مكو إيمان كرا قفكان أمات قسط لكن سك لمي ما جرت مكو الله أنت كدلو أنا وحبي إيسو كاقاري بدك وصاصة لو دارنا مركز أكا كل غاف تدل مرك يعني وعيد فربضان باكو يمين قف مسلم أولا الدلو يا ماذا قف كاس ما لك أعلم فكيف تسمع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة سحابية تقوله عمل ليس قف كلا من سحابية وقالت أولاد تقالمي أنتو إسلامي يلي أسوال الله تقالمي لا إله إلا الله أسلم مكاسوين وكو قدناي روك معها هذه ما قلبي قد العيال ولا تينو داعدو يرينو قبل شكاء أرمك خطرة وما كان لمؤمن قف مؤمن وما هبوانا أن يقتل إنه الدلال مؤمنا مؤمن كلا ريض مروح دونها النغلو إلا خضعن إنه كدلال موقية ومن قتل مؤمنا مؤمن قف كدلاله خضاعا كد له كما فتحرير رقبة وحال غرب إنه حرائي الدوام مؤمنة أو إله رميسي وكو أرنك اللباد ودية مسلمة يدي الله ديبا إلى أهله راركي وكبنتي إلا أن يصدقوا إنه يصدق استان موغي واسك عفية هذه الهدين واسك عفية منما خصبي ومن قتل مؤمنا مؤمن قف في الدله خطا قد له فتحرير رقبه وحاء دشيس الضام انه حريه مؤمنه او اله الرميسي وديه مسلمه يدي الله ديبه الى اهله فاركيسي فان كان قفك لدله دو ياهي كاس امتك هروا مؤمن وأسو أهل كسنة ومؤمنين ودية مسلمة إلى أهله ومسلم كلا وقيمت اللباد وإن كان من قوم قفك الذي يهديه إياه أسو ومؤمن من قوم وقرى عدو لكم عدو بإيديهن وقال محاربين وهو متكان الذي لنا مؤمن أسو ومؤمن كالذي لي فتحرير رقبة مسلمة دي ملك الدون مؤمنة حرين تدبع لقربة غفكاس مسلكة ودلي بدل كيدي لكن دات كان قاربة وصيح عدي وكان شيئا كلا الدلي لمسينا يديه ومحاربين وإن كان وقيمتي سدحات إن كان هديو يعني غفكا للدلي من قوم قال بينكم عليك مسلمين يو بينهم قوم كاس ميثاق بلن أكد حي عهدي إيا مارتيشيس فدية مسلمة إلى أهله يعجى ديو أي أهل كسلسين يا وتحرير رقبة مؤمنة إيا مارتي أدون مؤمنة حرينتي دوت كان عهدي إيا شيس ما كد حي oo ayagu muslimiin ma ahan laakiin waa miithaaq ballan iyo caahdi baa ka dhexeeya waa marka wax la siinayaa diyo in kaana qofka la dilay haddii uu yahay min qowmin qolo baynakum wa baynahum miithaaq adiga muslimiinta iyo qoomkaas ballan baa idinka dhexeeya iyo caahdi fadiyatun musallamatun ilaa ahlihi diyo loo dhiibayo ahalkiisi ninkaa la dilay wa taxriiru raqabatin mu'mina iyo adoon la xoreeyey oo mu'minada faman lam yajid qofkaan helin marka adoontii fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xiriir ah ayuu soomay laba bilood oo isku xigta oo maalin aysan u dhaxayn bisha salaalaata waa ku dhamaan karta laakiin laba bilood aa laga rabaa oo xiriir ah faman lam yajid qofkii aan heli karin raqabadii waa la waayaba fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xiriir ah soomkooda laga rabaa tawbatan min allah waa tawba xagga rabbi uu alla maaragtay jideeyey oo qofkan uu dilay kafaara gud bay ka tahay raqabada la xoreynayo diyadana dadkiia lagu maaragtay dejinayaa xaaladoodii qofkan waxa laga yaba inuu u shaqayn jiray oo asaga lagu tiirsanaad nafci lagu qabay marka waa in beddel laga helaa wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman alla ku cilmi badan waxa uu jidaynayo xakiiman haddana maaragtay sancadiisa iyo xikmadiisu ay maaragtay murti fiican ay tahay xakiim yacani waa ilaahay maaragtay maamulkiisu u wanaagsan yahay oo sida uu wax u maaragtay jidaynayo ay xikmo ku dhisan tahay waman yaqtul qofka dila mu'minan qof mu'mina mutacamidan kas u dila waxaana khada ay ahaayeen dilkuna saddex noocu khata iyo camdi iyo shibhu lcamdi wax la yidhahda marka khada waa la yaqaanaa waa wax kama ah oo kas aan ahayn kasna waa la yaqaanaa laakiin waxaa jira mid kas ah shaygaas laakiin u kasay wax ma dili karo haaliban sida badan qof dharbaaxyo ku dhiftay ama ul yaro ku dhiftay oo maaragtay laan yar markaasa naftii ka raacday qofkaas waa u qastay kas waa tahay laakiin shaygan wax ma dilo qasadka laakiin shaygan oo wax dilaya oo ama toorey ama bir xoog leh ama saaf ama xabad ama wixii la mida waxaas waa kas shaygan laakiin saas u dhabaxay u dhiftay naftiyaa ka raacday markaas waa waxaa leeyahay waa kas waa hadda laakiin waa shibhu lcamdi kaskii baa la raacsiiyey waxaa ujeedaa qasadkii uu qastay baa laga soo qaaday wax waman yaqtul qofka dila mu'minan qof mu'mina mutacamidan asagoo u kasaya fa jazaa'uhu abaalmarintiisa jahannamu waa naarta jahannamu jazaa'uhu waa sidaas ilaahay durraba iska dayi kara maamulkiisa asaga wata laakiin abaalmarinta qofkan uu mutaystay qof mu'mina kas u dilay jazaa'u jahannamu jahannamo ayuu mutaystay khaalidan fiihaa waa ku waaraya waqadiba allaahu calayhi alla waa u carooday walacanahu alla waa lacnado naxariistiisu ka fogeeyey waacadda lahu haddana wuxuu u diyaariyey cadaaban cadiiman cadaab weyn subxaanallah yacni dhiiranaanta uu qofka ku dhiiranaanayo intaan laysdaba dhigay waciidka ah jazaa'u jahannam waa kow khaalidan fiiha waa labo waqadiba allaahu calayhi waa saddex walacanahu waa afar waacadda lahu cadaaban cadiiman shan shay baa lasfartay qofka marka kafaaro iyo soon iyo waxba lama daba dhigin asaga waa nin yacni arrintiisa khatar ay tahay qofka kaska wax u dilay waa hal qof keliya maxaa umalaynaysaa qofka intaas dilay oo qof oo qaarkood laga yaabo inay ku faanaan oo intaasa qof aan ugu dilay oo leeyahay maaragtay xataa qaarkood laga yaabo inay jago ku raadiyaan anuguba dad waa dilay haddii hebel u wax dilay subxaanallah waa macaasidiya laga jahrayaa oo yacni أرنك سيدران أه دنبي لقري ومن يقتل مؤمنا متعمدا وشرد كسقف في أدل مؤمن فجزاؤه جهنم أبا البنيت سوى جهنم نار الإرادة خالدا فيها سوكواري وغضب الله عليه الله عروري ولعنه الله لعنري وأعد له عذابا عظيما عذاب وين وأدياري إلهي طوى ما ليه غفك اسم سماله ومسألة مختلفة وعبد الله بن عباس وعليا آيات دان وحنا صخي مجران مركب عليا وح طوضاء هبيرات ما لغفك ورنتي سواء لماتي وحليين غفك طوضاء يا مارتي كعلنا ونوع عجل سياشا يا سيال قفت لي أو مذي هراء أو رادي بل إنه توبة لي يعني من إسك عابدة أتقي أو راهبة مركز أولي يعني أنا واحد دلي سقاشا يسقال واحد توبة ملاي يعني ما يقفل بقلت يقول ما يستراسي علم الآن تسي مركز وانك أسوى هذا الشيء مركز أولي كرا عالم أتقي مركز أولي بقل بان دلي واحد توبة ملاي هابو لي هذه طبعا يجب لكن طالما كسينا يا ماشي دم بيجا خوك عشان كفوا تهجروا كل كان وأنا عدد كل كلا ماشي كتب مركبوا مركب سفرة سفر كي جاي مركب أوسع لي يا ماشي وكيمي برتموا هذا مركب جاي مركب موت مركب سوا عقد ضاد ملائكة العذاب ملائكة الرحمة ملائكة العذاب إلى أنك أول يسخير بالسماين دل أم بوكشة قيني أنا أسكال الله وريني ملائكة الرحمة وحيدة أنك طائب أهاي وصوت طوبت كياني مرادو طوبت كياني أنا الله وريني مرادو مكا وصوت دري وعلى مارت عبري ماشي أسعدي قولك في عناي قولك حمان توقو سميني بالله متريي ودوان هالتاكو ماشي في عناي مركز السياس لوغو دافي ساس دليسنايان لكن أرنتاس وأرن كجرت إله سبحانه وتعالى عفوه سيد عفو ديس فجزاؤه جهنم ما لا نغاجي كرمالي أبا المرنتي سوى سياس إله دور رب الله وحبوك بدلي كرا وكي أدير حوصي كرا بدينا سياسا مكان لغو قان عنا يغفك إلا الدلي مركا هدو كده مركا أنه أرنت إله بأسكالة كيرا قفنا قف ضد معهم أنفسنا مثالنا باب كتوضنا نوهد ما حيرينا وما داينا سياس ولكن يعني لكن أنا لم يلسكر وآد خطروا ولما قفنا دوب بنا يستو واسقوا فقصين علماء دو إذا هو إيه بنا أنت إنا وحدي له هذا هو قال بنا يستي دم بيقان وقالي مركز أيضا لبا اسكم الديدنا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا أيضا إنك سأصاب إلى هذا أي شاقان بعض الآثار من مسلمة oo xoola ari isla watay baa nin dagaalamayo sariya ah ama saan ah baa ku yimid markaas uu salaamay markii uu salaamay bay madaxa ka jareen xoolahiina iska wateen markii leeyahay maxaa u dishay wax ilaadan ninkan salaanta maarta xooluhu rabay inuu ku badbaadsaday naftiisa muslim qoban ma ahayn marka calaana marka soo degtay yaa ayyuha alladina aamanu لكن أسكع عام قف كان هذه عروشي سمق ليس أوركي سأدو انتد الله عيسي إنو مارت داعد ويري إنو داعدلان ويري شغكم الهدالي وهو الإلهي قلوبت إلهي بمارت أب وحا مارت كجرة أنه ظاهر كاسا حكومة إنا هذه كلمة إسلام يكسو فوشه والدين حتى صحابة قاركوا واحد داعدي وقت النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد أو مارتي dagaal inta loo diray dadkii markaas loo diray ay yidhaahdeen sabacna sabacna sabacna sabacna iyagu waxay ka wadeen aslamna maadaama nabiga ay dhihi jireen saabi yacni diinkii hore oo dhaqankii hore ka baxay sidaas ay ugu yaqeen curfigii ayagu curfigaasi ku dhaqmeen aslamna waa ka gaari waayeen oo uma muuqan waxay yidhahaan sabacna markaasuu qoorta u dheereen nabigu diyadii buu bixiyey dadkaas maadaama ay aslamna ka wadeen waa la bixiyey wuxuuna nabigu yidhi beri baan ka ahaa dadkii sidaa waxyeelay anugu halli kama ihi marka arrin khatar ah qofkan yacnii daahirka inuu maaragtay la xukumaa la rabaa aduu qofka uurkiisa ma gelin saasuu ahay saasuu ka waday iyo hebel ula socday iyo shaqo kuma lihi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah idaa darabtum fii sabiili illaah jidka ilaahay haddaad ku safraysiin darbiga waxaa looga cabiraya dhulka ayaa lagu dhifanayaa lugta marka daraba yani waa ku dhiftay cagtii idaa darabtum haddaad safraysaan fii sabiili illaah waddada ilaahay oo dagaal aad galaysaan fatabayanuu wax hubsada ha degdeginin qofkaan yacnii kelimada islaamka ku dhawaaqay ha ku degdeginina xaaladiisa iyo arrintiisa ka baaraandeg qoorta u dheeranin ila sidaasa ku timid fatabayanuu wax hubsada walaa taquuluu ha dhihinina liman alqaa ilaykum qofka idiin soo tuuray assalama ama assalaama allaba qirawa nabadgelyo iyo salaam qofka idinku salaamay lasta mu'minan mu'min ma ihid ha dhihinina tabtaquuna adigoo doonaya carada alxayaati dunyaa nolosha adduunyada dhalaalkeeda iyo mataacdeeda adinkoo doonaya oo lagu dhalaacayna adduunya u disheenale ninkaa aawey dhiiggiisii qofka muslimka dhiiggiisi qiimuu leeyahay waa maaragtay qaali wey laakiin hadda anaga waxaa laga yaabaa qofka dhiiggiisa in ay maaragtay ka fududaari oo kala qiimo badan yahay waxa macnaha waa qofk intuu dilaaka ku dhaqaaqo macno labada laakiin kolley uun maalin kale ayuu dareemi doonaa yacni ficladaas uu sameeyey abaalmarinteed facinda allaahi ilaahay agtiisa waxaa ahaaday maghaaniima kahiiratun ghaniimooyin fara badan baa ilaahay agtiisa yaalla qofkan muslimka ah xoolihiisa ha bannaysanina oo maadaama uu idin salaamay salaantan waa ku gabanayay daacad kama ahayn xoolaha nafta ku waardiyeysana dhihinina tix gebi kelimadii kadaalika sidaas baa kuntum ahaydeen min qablu hadda ka hor adinkuba islaamnimadiina waa qarsanayseen mushrikiina ku dhex jirteen quraysh sidaas ahaan jirteen famanna allaahu calaykum ilaahay baa idin galladaystay oo muslim xoog la idinka dhigay oo meel soocmay fatabayanuu mar labaada la soo celiyey wax iska hubsan ha degdeginina ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran alla maaratay og baadinkooda iyo gudaha yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow idaa darabtum fii sabiili illaah jidka ilaahay haddaad ku safraysaan oo duulaan gelaysaan fatabayanuu wax hubsada walaa taquuluu ha dhihinina liman alqaa ilaykum assalaama salaam qofka idiin soo riday iyo islaamnimo lasta mu'minan mu'min ma iid ha dhihinina ila salaamtu waxay cabiraysaa qofkan muslimnimadiisii tabtaquuna adigoo doonaya raadinaya carada alxayaati dunyaa nolosha adduunyada mataacdeeda iyo qalaalkeeda caradku yacni waa adduunya rabtiin facinda allaahi alla agtiisa ayuu ahaaday maqaanimu kahiira qanimooyin fara badan kadalika kuntum min qablu sidaas baa adinkuna hadda ka hor ahaydeen famanna allaahu calaykum ilaahay baa idin galladaystay fatabayanuu wax hubsada ina allaha kaana alla wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran alla maarata guntooda og لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هذا على قلية دقالك ضدك دقالك قلية وعذر دارك عن لهين وأما إل أما نافع عن أهين أما مارتي عن جرهين قفك عذر دار له ولبهدي ونيدي صفي عن تاي ولم يديهاي قفك دقالك قلية سيد النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام ضد باب مدينة جوغو يرنبيه ما صعدتين مال أما وادي ما قويسين إلا كانوا معكم وإذن الجيران حبسهم العذر أما حبسهم المرض جريدي باع عليسي لكن نيادة حقيدة وإذن الصعدان أجر كيرو وإذن لو وذاقين إلا شاركوكم في الأجر أجر كيرو وإذن لو وذاقين لكن وحا عليي عذر دار وإذن الجوغ لهاية مرك قفك عن عذر دارك لهين إيه قفك دقارك قال يا مسلم الله بأس لا يستوي مسلم القاعدون من المؤمنين ضدك المؤمنين دقارك كفر يستي والمجاهدون في سبيل الله إيه قوة إلهي جدك سكود دقالما إيه بأموالهم وأنفسهم حولوه ذا إيه نفتو ذا قوة قد دقالما إيه إيه قوة دقارك كفر يستي غير أولي الضرر أو ضدك أصحاب الأعذار كأن أهين كواس ولا غير ربا ضدك عذر دار كلا عذر دار كوضا ولا تحقلين ليس على العمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج واحد دم بيه مسارا ضدك عذر كفرستان والله قاتم ولا قيل عذر دار كوضا ومقبول لكن قف أن عذر دار لهين أو في يوم أو مال هايسته حوق له إيه قفك الدقال كالقلية مصنة حق أجرك مصنة بل وحن سنين وآي هرى ضدك الدقال لما يفتح مكة كهر إيه كبعد كوي الدقال لما لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل ما أدلع الحسن لا يستوي مصنة أو جن معهن القاعدون من المؤمنين هو دقالك كفر يستوى مؤمنين تأه غير أولي الضرر أو قوة أهل ضررك عن أهين قد كسحب العذار كأه أو لبعا تضرها يستوى أما النافع أما إلا أما جره أولي ضررك واكس مسلنا قوة قاعدين تأه إيه والمجاهدون في سبيل الله قوة بحي أو دقالك أبحي بأموالهم وأنفسهم نفتودي مالكودي لبحي لبعاس مصنة فضل الله المجاهدين هو دقالما يا إلهي بأفضلي وقيرات سيئي بأموالهم كو دقالما يا حوله هذا وأنفسهم ينفسد هذا على القاعدين هو فضلي دقالك كفر يستيوى حيداريهم والله كفضلي درجة تنقراده درجة عرب ما أنا درجة ماتا أول درجة له درجة ودرجة مرة هذا لكم على جهة إن سفعنا فهمان هذا هو القرادة داري هاي الله واحد دقل يستحي دقل كورنايل إيو مارتي جانا فما كلا بدل مركو حمو داري هاي غفتا مرعو داري فضل الله المجاهدين قوة دقالما هي الله فضل دارات كسيي بأموالهم قوة دقالما هي حول هذا وأنفسهم نفس الدولة على القاعدين وحلقة فضل درجة وكلا متك قاعدك متك دقالمي لبدأ ذا بوعد الله الحسنى ألو عقوب اللنقى هذي شمدي الحسنى أتيب هناك سنين بلنقى هذي وفضل الله المجاهدين قوة دقالمي الله وكفر دلي على القاعدين كو دلالك كفر يستي أجرا عظيما أبال إيا ثواب وين درجات بالغفر دلي منه من الله وإلهي حقي سكتم ومغفرة إيا الدم داف ورحمة إيا نحريس وعلى فصري أجرا عظيما بالغفر درجات منه من الله ومغفرة ورحمة قف كان انت سوداريا درجات iyo dambi dhaaf iyo naxariis wakaana allaahu alla wuxuu ahaaday horena uu ahaa haddana yahay ahaanan doonaa waa bilistimraar kaana waa sifad laasima gafuuran alla dhaafid badan ciddii u toobad keenta raxiiman haddana maaragtay mu'miniinta u naxariisanaya darajaadkaas nebigu wuxuu ku fasiray axaadiista saxiixa oo ku timid bukhaari iyo muslim ina fi ljannati 100 daraja jannada waxaa ku yaala 100 darajo acaddaha allaahu lilmujaahidiina fii sabiili oo ilaahay u diyaariyey dadka jidkiisa ku dagaalamaya maa bayna kulli darajatayni kama bayna asamaai waalard labadii darajana waxaa u dhaxaysa samada iyo cirka hadda inta isku jira oo 500 sano loo socon wax salma waxaan qiyaasi kara annaga ma ahaan ina aladiina tawafaahum lmalaa'ikatu haalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunnaa mustadcafiin hadda waxaa laga hadlayaa dad ayagoo maaragtay cudurdaar aan lahayn gaaladii iska baaqi noqday oo aan hijroon oo xoolahoodii iyo wuxuu iska dhaqanaya oo aan aadin meeshii nabiga iyo saxaabadu jireen qoladaasaa la dhaleecaynayaa oo leeyahay arrintaa ay sameeyeen waa arrin aada u foolxun gaal inay ku dhex jiraan oo ay maaragtay sawaadkeeda badiyaan arrintaas waa lagu haystaa cudurdaar markii ay la yimaadiinna lagama aqbalayo ina aladiina kuwa tawafaahum lmalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso ruuxdooda haalimii anfusihim ayagoo naftooda dulmiyey maadaama ay hijro waayeen oo muslimkii biiri waayeen naftooday dulmiyeen amarkii la siiyey oo inay hijroodaan waa diideen ina aladiina kuwa tawafaahum lmalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso haalimii anfusihim ayagoo naftooda dulmiyey ay malaa'igtu nafta ka qaadayso qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdeen fiima kuntum maxaa ahaydeen adigu fiima kuntum qaaluu waxay yidhaahdeen kunnaa waxaan ahayn mustadcafiina fi lardi dhulkaana lagu gumaystay anagu meeshaan iska joognay mustadcafiin baan ahayn kunnaa mustadcafiina fi lardi dhulkaana lagu daciifsaday na lagu taag daraystay waana la gumaystay qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii alam takun sooma ahayn ardullaahi dhulka alle waasica mid ballaaran fatuhaajiruu fiiha oo markaas aa hijrotaan dhulka ilaahay waa waasic haddii meeshan diinkiinni aad maaragtay ku faafi weyseen cibaadaadkiinni aad maaragtay ku guda weyseen dhulka ilaahay maxaa la aadi weyseen cudurdaarkoodii markay yidhaahdeen kunnaa mustadcafiina fi lardi lagama yeelin waxaa loogu jawaabay alam takun ardullaahi waasicatan waa istifhaam waa inkaar alam takun ardullaahi dhulka ilaahay soo ma ahayn waasica mid ballaaran dhulka miyaa cidhiidi ku ahay intaan keliya ahay maka miyuu ku koobnaay fatuhaajiruu fiiha dhulkaa waasica maxaad ulay hijro weyseen fa ulaa'ika kuwaas ma'waahum jahannamu hoyadkooda iyo gurigooda iyo minankoodu waa jahannam looma cudurdaar fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu wa saa'at jahannamo ayaa u xumaatay masiiran meel loo ahaado marjic loo laabto ila almustadcafiina min alrijaali waalnisaa'i waalwildaani laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiilan kuwa waa laga reebo marka ayuu cudurdaar bay leeyihiin ila almustadcafiina dadka la daciifsaday moogiye min alrijaali rag ah waalnisaa'i haween ah waalwildaani caruur ah laa yastadiicuuna aan awoodi karin xiilatan xeelad ay maaragtay ku safraan walaa yahtaduuna sabiilan waddo ay maraan aan ku hanuunayn oo dad maaragtay maras ah duqowsho ah maaragtay caruur iyo haween ah meelay aadaan mara iyo meelas kuwaas ayagoo marka loo cudur daaray kuma jiraan kuwaan naarta la yidhi fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu إلا المستضعفين ولا غيره استثنوا إلا المستضعفين موجية كوا عن جهنم عن جلين من الرجال والنساء والرب هي دمرة والولدان عرورة كل جود مركوادات تبر درنا ويل رجو وعن محور ما رتملنا هذه كريم فرصة هاي سنة كبة حق أدور روما على منافية هاي إن لا هاي جبوري حنوسي هاي ومستضعف هوان إي عرور لا يستطيعون حيلة حيلة أي مارة كبة حام ما أودي كران ولا يهتدون سبيلا وضع مرانا ما كهنوني كران فأولئك كواس عسى الله الله أمريهي أن يعفو عنهم إنو مارتي إسكعفية وهجردي أي كتغان إن مارت الله لافو فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم إنو إسكعفية وكان الله الله وهذا عفوا الله عفين بدل غفورا هذا مارت أمنا حريسانا وعجل النبي عليه الصلاة والسلام ضد وأدعين جري ومكت جوغي وصلاة الله مارتي شنطة قنود وسمين جري قنود كنازلة للإرادة وعكم إذا هاي أبو جهل من الله شيء وماشي الوهيسة يرقل أمي اللهم أنجي عياش بن أبي ربيع اللهم نجي سلامة بن هشام أبو جهل والكيس عمرو بن هشام اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين نبي ودع إنجل قنوت اللهم اشدد وطأتك على مدر مدر قارب قريش إلى عقوبة وكؤتك اللهم اجعلها سنين كسني يوسف تدوض سنة عبارتا نبي يوسف وقت يسد عضي وقال إله كرد سياس النبي ودع إنجل مركا مالي أبحثان ملا وضد مارتي كوة مقاورة إهيستان وبلايعة وانك بحسك لنا إيش الله وهايو إيه ضد أي ممارتي حيارة يكون بحان إيه أواذي كرة والله أعلم.